بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما جاء في ترك الصلاة عمدا، ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرى الإسلام وقواعد الدين ثلاثة عليهن أسس الإسلام، من ترك واحدة منهن فهو بها كافر: حلال الدم، وشهادة أن لا إله إلا الله، والصلاة المكتوبة، وصوم رمضان. رواه أبو يعلى بإسناد حسن. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، علمني عملا إذا عملته دخلت الجنة. قال: لا تشرك بالله شيئا، وإن عذبت وحرقت، أطع والديك، وإن أخرجاك من مالك ومن كل شيء هو لك، لا تترك الصلاة متعمدا، فإن من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله. رواه الطبراني. وعنه رضي الله عنه قال: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشر كلمات، فقال: لا تشرك بالله شيئا، وإن قتلت وحرقت، ولا تعصي والديك، وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك، ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدا، فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله، ولا تشربن خمرا، فإنه رأس كل فاحشة، وإياك والمعصية، فإن بالمعصية حل سخط الله، وإياك والفرار من الزحف، وإن هلك الناس، وإن أصاب الناس موت فاثبت وأنفق على أهلك من طولك، ولا ترفع عنهم عصاك أدبا، وأخفهم في الله. رواه الإمام أحمد في المسند، وكذلك رواه الطبراني، وقال الإمام أحمد إسناده صحيح. وعن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بكروا بالصلاة في يوم الغيم، فإنه من ترك الصلاة فقد كفر. رواه ابن حبان في صحيحه. وعن أميمة رضي الله عنها مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كنت أصب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه، فدخل رجل فقال: أوصني يا رسول الله. فقال: لا تشرك بالله شيئا، وإن قطعت وحرقت بالنار، ولا تعصي والديك، وإن أمراك أن تتخلى عن أهلك ودنياك فتخلى، ولا تشربن خمرا، فإنها مفتاح كل شر، ولا تتركن صلاة متعمدا، فمن فعل ذلك فقد برئت منه ذمة الله وذمة رسوله. رواه الطبراني. وعن زياد ابن نعيم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع فرضهن الله في الإسلام، فمن أتى بثلاث لم يغنين عنه شيئا حتى يأتي بهن جميعا: الصلاة والزكاة وصيام رمضان وحج البيت. رواه الإمام أحمد في المسند، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلى اللقاء في حلقة الغد بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.